بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من منطلق هذا الحديث حرص إخوانكم في تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت على تيسير العلم الشرعي عن طريق تسجيل الدروس العلمية والدورات المكثفة التي يلقيها العلماء الأفاضل من داخل الكويت وخارجها. وقد قام الشيخ الدكتور وليد العلي بشرح 20 قاعدة في أسماء الله وصفاته. وإليكم الآن الشريط الثالث. فما من صفة من صفات الله الفعلية التي يفعلها متى شاء وكيف يشاء وبما شاء إلا وهي دالة على اسم الجلالة القيوم. فدلالة اسم الجلالة القيوم يدل على الذات المقدسة بالمطابقة، لأن هذه الذات تتصف بصفات أفعال يفعلها الرب متى شاء، فهو يرضى ويغضب ويحب ويغضب ويجيء وينزل ويأتي سبحانه وتعالى، يفعل ذلك كيف شاء ومتى شاء وفي أي وقت شاء تبارك وتعالى. وتدل على صفة القيومية كذلك بالمطابقة، تدل على صفة القيومية بالمطابقة. فاسم الجلالة القيوم يدل على كامل معنى القيومية، ويدل اسم الجلالة القيوم على أحدهما بالتضمن. فالذات المقدسة تتضمن أوصاف عديدة، ومن جملة هذه الأوصاف وصف الجلالة القيومية. كذلك هذا الاسم يدل على القيومية، ومن جملة معاني القيومية أن الرب تبارك وتعالى كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فمن معاني القيومية ما جاء في هذا الحديث، ما جاء في هذا الحديث. والقيومية تتضمن أمورا ما ذكرت في هذا الحديث. اسم الجلالة القيوم يدل على بعض وعلى جزء معنى صفة القيومية. ثم قال: ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. اسم الجلالة القيوم يدل على ماذا؟ يدل على كل صفة فعل، يدل على كل صفة فعل. فمن صفات القيومية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا كان ثلث الليل الآخر نزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا وقال: لا أسأل عن عبادي غيري. وتأمل هذا اللفظ الصحيح: لا أسأل عن عبادي غيري، وهذا يبطل كل مجاز الدعية في هذا النزول. وإلا فهل يجوز للملك أن يقول: لا أسأل عن عبادي غيري؟ وهل يجوز لرحمة الرب تبارك وتعالى أن تقول: لا أسأل عن عبادي غيري؟ فصح بهذه اللفظة: لا أسأل عن عبادي غيري، أنه خطاب من الرب تبارك وتعالى، وأنه نزول حقيقي ينزله الرب تبارك وتعالى كما يليق بجلاله تبارك وتعالى. فاسم الجلالة القيوم يدل على صفة النزول باللزوم، يدل على صفة النزول باللزوم، وأن من لوازم القيوم تبارك وتعالى أنه يتفقد العبادة وأنه يسأل عنهم، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فمن لوازم اسم الجلالة القيوم أنه يتفقد عبادة، يتفقد عباده في الثلث الأخير من الليل. وإذا كان هذا حال عدول ملوك الأرض أنهم يعسون في آخر الليل ويتفقدون عبادهم ورعاياهم، كما كان حال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكما كان حال حفيده عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، كانوا يعسون في الليل ويتفقدون رعاياهم وحوائجهم. إذا كان هذا في حق عدول ملوك الأرض، فما بالكم بالملك العدل الحق المبين تبارك وتعالى. فإن من لوازم قيوميته أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل. فهذا توضيح هذه القاعدة من قواعد هذا الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: السادس، أن أسماءه الحسنى لها اعتباران، اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات، فهي بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباينة. نعم، وهذه القاعدة العظيمة أيها الأخوة الفضلاء لها ارتباط وثيق بالقاعدة السابقة، بالقاعدة السابقة، لأنه بين لك أن كل اسم من أسماء الرب تبارك وتعالى يدل على الذات المقدسة. فإذا دلت جميع الأسماء الحسنى على الذات المقدسة، فهل نقول إن الأسماء متباينة؟ وإذا دل كل اسم من هذه الأسماء على صفة خاصة، فهل نقول إن هذه الأسماء متباينة، أم أن نقول إن الأسماء مترادفة والأوصاف متباينة؟ ما هو فصل الخطاب في هذه المسألة؟ بيّن لك رحمه الله تعالى فصل الخطاب في هذه المسألة، فقال لك: إن أسماء الله تبارك وتعالى كلها مترادفة، كلها مترادفة، والترادف هو التوافق والتطابق. فأسماء الرب تبارك وتعالى كلها مترادفة ومتوافقة ومتطابقة من جهة، وهي في نفس الوقت مختلفة ومتباينة من حيث جهة أخرى. فما هي الجهة التي يقع فيها التوافق والتطابق؟ هي جهة دلالة هذه الأسماء الحسنى على ذات الله المقدسة. فأنت تقول: الخالق البارئ المصور من أسماء الله الحسنى، وتقول: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر من أسماء الله الحسنى. فإرجاعك جميع هذه الأسماء إلى الرب تبارك وتعالى يدل على أنها مترادفة، لأن جميع أسماء الرب تبارك وتعالى تدل على ذات الله المقدسة وتبين أوصافه العلى وتدل على أفعاله المحكمة، فهي من هذا الباب مترادفة ومتوافقة ويصدق بعضها بعضا. أما إن جئنا إلى تفسير كل اسم من هذه الأسماء الحسنى وما يشتق من كل اسم من هذه الأسماء من صفات الله العلى، فسيظهر لنا حينئذ الخلف بينها وأنها متباينة، وأنها متباينة. فاسم الجلالة الخالق يدل على الخلق، واسم الجلالة البارئ يدل على البر، واسم الجلالة المصور يدل على التصوير، وفرق بين الخلق وفرق بين البرء وفرق بين التصوير. فإن المصور صور صورة فإنه لا يدعي أنه خلقها ولا أنه سبق الآخرين بإحداثها وبرئها على غير صفة سابقة لم يعرفها من صور الصورة التي صنعها، بخلاف الرب تبارك وتعالى فهو السابق بالخلق والسابق بالبرء والسابق بالتصوير سبحانه وتعالى. فهذه الأسماء كلها تدل على ذات مقدسة، فهي من جهة دلالتها على الذات هي مترادفة، أما من جهة ما يتضمنه التصوير من معنى، ومن جهة ما يتضمنه البرء من معنى، ومن جهة ما يتضمنه الخلق من معنى، هي متباينة. فللخلق معنى وللبرء معنى وللتصوير معنى. كذلك اسم الجلالة الغفور الودود، كما قرن الرب تبارك وتعالى بينهما قال وهو الغفور الودود، وقرن الودود باسم آخر كما في سورة هود إن ربي رحيم ودود. وما ورد هذا الاسم الكريم وهو الودود في القرآن الكريم إلا في هاتين الآيتين، وتأمل بما قرن هذا الاسم الكريم، قرن في هود بالرحمة، وقرن في البروج بالمغفرة، ليبين الرب تبارك وتعالى التباين بين هذين الوصفين، وإن كان هناك ترادف بين المغفرة والرحمة، لذلك قرن اسم الجلالة الودود بالرحمة والمغفرة، ليبين لك أن الرب تبارك وتعالى شأنه ليس كشأن المخلوقين. المخلوق غاية ما يبلغه من الإحسان أنه يعفو عمن ظلمه ويتجاوز عمن أساء إليه، وهذا يقع من المخلوق في أبهى صوره، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أن يصل بالعرف والعفو بالإنسان أن يعفو عمن قتل وليه. ولكن هل كلف الشارع الحكيم هذا العافي وهذا المحسن أن يحب هذا القاتل؟ ما تجد في نصوص الشرع ذلك، حتى أن كتب السير ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينظر إلى وجه وحشي ابن حرب الذي قتل عمه حمزة بن عبد المطلب، وهو أكمل الخليقة خلقا وإنك لعلى خلق عظيم، ومع ما جبل عليه من الرأفة والرحمة فبما رحمة من الله لنت لهم، ومع ذلك ما استطاع ذلك، لأن ذلك خارج عن طبيعة المخلوق. أما الرب تبارك وتعالى فتأمل صورة البروج، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى يا عباد الله انظروا إلى الله تبارك وتعالى، قتلوا أولياءه وحرقوهم بالنار وهو يدعوهم إلى التوبة ثم لم يتوبوا. ثم يقول بعد هذه الآيات وهو الغفور الودود، أي غفور لمن استغفره. فالرب تبارك وتعالى إذا أساء المسيء وأذنب المذنب ثم استغفر ربه تبارك وتعالى فإنه يغفر ذنبه ويستر عيبه ثم يكسوه بجلباب المودة الودود. قال البخاري في صحيحه الذي يحب عباده ويحبه عباده. فليس شأن الخالق كشأن المخلوق، بل الرب تبارك وتعالى إذا عفى عنك ورحمك فإنه يودك سبحانه وتعالى، فتكون أنت المودود الذي يحبك الرب تبارك وتعالى. وإذا أحب الرب تبارك وتعالى عبده سارع في رضاه، وهذه مسارعة من قبل الرب تبارك وتعالى على قدر ما يبلغه العبد من رضا ربه تبارك وتعالى. لذلك كانت تقول عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى الرب تبارك وتعالى إلا يسارع في رضاك. وهكذا الرب تبارك وتعالى يسارع في رضا عبيده لشدة مودته تبارك وتعالى لهم. فاقتران هذين الاسمين يدل على الترادف من جهة دلالتهما على الذات المقدسة، وأنها ذات تخالف ذوات المخلوقين. ومن جهة انفراد معنى الغفران عن معنى المودة فكل من هذين الاسمين مباين للآخر ومخالف له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة الفضلاء، فألقى بنا الحديث أصغى ترحاله إلى القاعدة السابعة، وهي من القواعد التي لها تعلق بما مضى، لا سيما تعلقها بالقاعدة الأولى وهي القاعدة السابعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: السابع أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه في باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا، كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه، هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع. نعم، بيّن رحمه الله تعالى في هذه القاعدة ما سبقت الإشارة إليه في القاعدة الأولى، ولكنه زاد هذه القاعدة بيانا وإيضاحا حتى فصل لك الخطاب في هذا الباب العظيم، وهو أجل أبواب العلم كما سيأتي في القاعدة التي تلي هذه القاعدة، وهي القاعدة العاشرة، وهي أن إحصاء العبد لهذا العلم هو أصل إحصائه لكل العلوم. فمن أراد أن يحصي الفقه الأصغر وهو فقه الأحكام والعبادات والمعاملات، فسبيل ذلك أن يحيط علما بهذا الفقه الأكبر، وهو فقه أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله المحكمة. فبين لك أن الاسم إذا أردت أن تطلقه على الرب تبارك وتعالى، أو الفعل فأردت أن تصف به الرب تبارك وتعالى، فعليك أن تتثبت هل هذا الاسم أو هذا الوصف أوقفنا عليه الشارع الحكيم أم لم يوقفنا عليه. هل أوقفنا عليه الشارع الحكيم في الكتاب أو في السنة أم لم يوقفنا على هذا الاسم أو هذا الوصف؟ فإن كان هذا الاسم قد أوقفنا الشارع الحكيم عليه إما في كتاب أو في سنة، فالواجب على العبد حينئذ أن يطلق هذا الاسم على الرب تبارك وتعالى، وأن يصف به الرب تبارك وتعالى. وإذا لم يوقفنا عليه الرب تبارك وتعالى ولم يوقفنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا حينئذ أن ننتهي إلى علم ما علمنا، وأن لا نتجاوز هذا العلم فنقع في التقول على الرب تبارك وتعالى بما لم يقله أو لم يقله رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فحينئذ ما الواجب عليك إذا لم يكن هذا الأمر قد ثبت في كتاب أو في سنة؟ الواجب عليك حينئذ أن تخبر عن الرب تبارك وتعالى به شريطة أن لا يتضمن قدحا ولا نقيصة ولا سوءا في حق الرب تبارك وتعالى، فإنه تبارك وتعالى الجليل الجميل، ومن آثار جلاله وجماله أنه تسمى بالأسماء الحسنى واتصف بالصفات العلى. فالقديم يجوز للعبد أن يخبر عن الرب تبارك وتعالى بأنه قديم، لذلك فإن بعض أئمة أهل السنة والجماعة أخبروا عن الرب تبارك وتعالى بهذا الخبر، والذي يظهر لي في مقدمة الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى أن مراده في مقدمته هو باب الإخبار وليس باب الأسماء، حين قال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. الذي يظهر لي في هذه العبارة أن مراده هو الإخبار وليس التسمية. لذلك لا يظهر لي وجه انتقاده ممن انتقده وقال بأنه سمى الرب تبارك وتعالى بغير ما سمى به نفسه، واللائق أن يسمي الرب تبارك وتعالى بما سمى به نفسه من الأولية، فيقول هو الأول والآخر، لأن مراده فيما ظهر لي أن مراده هو الإخبار، وباب الإخبار واسع، وباب الإخبار واسع، لا سيما أن قرن هذا الاسم بالألف واللام الدالتين على العلمية التي تطابقها الوصية، وإنما جاء به مجردا عن العلمية، فقال قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. فإن كان مراده رحمه الله تعالى هو الإخبار، فيرتفع حينئذ النقد الذي وجه إلى هذه العقيدة، وهو أحد الانتقادات الثلاثة التي وجهت لهذه العقيدة التي وافقت عقيدة أهل السنة والجماعة. فهذا أول هذه الانتقادات، وثانيها كلامه في الحج والجهة، وثالثها الكلام في الإيمان. فيظهر على ذلك، على فيما ظهر من ظاهر كلامه، أن مراده الإخبار، فيجوز حينئذ أن يقال القديم على جهة الإخبار، وهو ما تقدم على غيره. والقديم لماذا ما دخل في أسماء الرب تبارك وتعالى؟ لأن القديم يتضمن وصف مدح ووصف قدح، فالقديم إن زاده القدم متانة وقوة فإن هذا في حقه وصف مدح، وإن زاده القدم ضعفا وهونا فإن ذلك في حقه وصف قدح. ولله المثل الأعلى، فإن في مخلوقات الرب تبارك وتعالى ما يوصف بالمدح كلما ازداد قدما، فالناس يعشقون ما قدم وعتق من الطيب أشد من عشقهم لما جد وحدث، لأنهم يعلمون أن هذا الطيب كلما اشتد قدمه وازداد عتقه كلما فاح عبق طيبه، فهم يأنسون إليه ويعشقونه. فصار هذا القدم في حق هذا المخلوق وصف مدح وليس وصف قدح. وإذا أتينا إلى بعض المخلوقات والمصنوعات لعلمنا أن وصف القدم في حقها وصف قدح. فالآلات المركبة، سواء منها ما ركب بالكهرباء أو بالأمور الميكانيكية، يعلم أهل الاختصاص أن قدمها يفضي إلى القدح فيها، كحال من اشترى له سيارة على سبيل المثال، فإنه كلما قدم العهد بهذه السيارة كلما أشير إليها بوصف القدح. فإذا هذا الوصف ولله المثل الأعلى في حق الرب تبارك وتعالى، إذا أخبر به جاز الإخبار إذا تضمن ذلك الدلالة على أن الرب تبارك وتعالى سبق كل شيء بعلمه وسمعه وبصره تبارك وتعالى، فهو لم يسبق أوليته أحد، ولا يلحق آخريته تبارك وتعالى أحد، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. وكذلك الشيء ربما نسب هذا الشيء إلى الكمال، وربما نسب هذا الشيء إلى النقص. فإذا أردت أن تخبر عن الرب تبارك وتعالى بهذا الأمر فاقرن به ما يدل على الكمال، كما قال الرب تبارك وتعالى في سورة الأنعام: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. فتضمن هذا الإطلاق، تضمن المدح، وكذلك الموجود. فإن إطلاقك لهذا الكلام إنما هو على جهة الإخبار، وإلا فمن أسماء الرب تبارك وتعالى ما هو أكمل من هذا اللفظ، وهو اسم الجلالة الحي القيوم. فوجود الشيء لا يدل على أنه لم يسبق بعدم، ولا يدل على أن هذا الموجود لا يلحقه فناء، وإنما غاية ما يدل عليه أنه أمر موجود وأنه أمر باق. فلك أن تخبر بهذا الأمر عن الرب تبارك وتعالى، فتقول: الرب تبارك وتعالى موجود مع عباده، وهو يحيط بهم علما ويبصرهم ويسمع أقوالهم ويعلم أحوالهم. ولك أن تقول: الرب تبارك وتعالى قائم بنفسه ومقيم لغيره على جهة الإخبار. أما إذا جئت إلى جهة الأسماء فتقول: القيوم، فتقول: عبد القيوم، ولا تقول: عبد القائم. فالقيوم اسم، والقائم إنما جاز إطلاقه على الرب تبارك وتعالى لأنه خبر يتضمن مدحا لا قدح فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثامن أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل، فيخبر به عنه فعلا ومصدرا، نحو: السميع، البصير، القدير. يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة، ويخبر عنه بالأفعال من ذلك، نحو: قد سمع الله، وقوله: فقدرنا، وقوله: فقدرنا فنعم القادرون. هذا إن كان الفعل متعديا، فإن كان لازما لم يخبر عنه به، نحو: الحي، بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل فلا يقال حي. دون الفعل فلا يقال حي. هذه القاعدة الثامنة أيها الأخوة الفضلاء يستفاد منها بعد أن تقرر أن كل اسم من أسماء الرب تبارك وتعالى يجوز لك أن تشتق منه وصفا. فإذا ثبت أن من أسماء الرب تبارك وتعالى اسم الجلالة الحي جاز لك أن تشتق منه صفة الحياة، وإذا بان لك أن من أسماء الرب تبارك وتعالى العليم جاز لك أن تشتق صفة العلم، وإذا بان لك أن من أسماء الرب تبارك وتعالى الرحيم جاز لك أن تشتق صفة الرحمة. فهذا الاسم، هذا الاسم يجوز لك أن تشتق منه وصفا مع ضرورة إحاطتك علما بهذه القاعدة، وهي أن الاسم إذا أطلق على الرب تبارك وتعالى جاز أن يشتق منه المصدر والفعل. فتقول: من أسماء الرب تبارك وتعالى السميع، فلك أن تشتق منه المصدر فتقول: سمع سمعا، كما قال الرب تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. ويجوز لك أن تشتق منه الفعل، كما قال الرب تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فنكتب ما قالوا. فاشتققت من هذا الاسم المصدر والفعل، فجاز لك حينئذ أن تخبر عن الرب تبارك وتعالى بالفعل وتخبر عنه بالمصدر، كما جمع الفعل والمصدر والاسم في آية واحدة سبقت الإشارة إليها في مجلس البارحة. قد سمع الله هذا الفعل، قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع هذا فعل كذلك، تحاوركما إن الله سميع بصير، وهذا هو الاسم الذي يجوز أن يشتق منه المصدر فتقول: سمع سمعا، نحو: السميع، البصير، القدير. فيطلق عليه منه السمع، تقول: السميع يطلق على الرب تبارك وتعالى أن له سمعا، فتقول: قد سمع الله، وتقول: أبصر الله عز وجل أفعالنا وقدر على أعمالنا. ويجوز لك أن تخبر عنه بالأفعال من ذلك، كل فعل تأتي بالفعل والفاعل: قد سمع الله، فقدرنا فنعم القادرون، جاء بالفعل وما يدل على العظمة الراجعة إلى من قام به هذا الفعل ثم أثنى على هذه القدرة تبارك وتعالى وأنها لا تشبه قوى ولا قدرات المخلوقين. ولكن هذه القاعدة يجب أن تستصحب في فهمها معرفة الفعل، وهل هو فعل لازم أو فعل متعد، فلا بد أن تنظر في هذا الفعل. فإن كان من الأفعال المتعدية جاز لك حينئذ أن تشتق المصدر والفعل، فتقول إن السميع هو يتضمن هو متضمن للأفعال المتعدية، فيتشتق المصدر فتقول سمعنا الرب تبارك وتعالى سمعا، وتشتق الفعل فتقول قد سمع الله كلامنا. أما إن كان لازما، واللازم هو الذي يلزم مكانه ولا يتعداه لا يتعداه، والفعل المتعدي أكمل في لغة العربي من الفعل اللازم، لأنه لزم مكانه ثم تعداه إلى غيره، بخلاف اللازم فإنه لا يبرح مكانه. فإن كان الفعل لازما لم يجز لك حينئذ أن تشتق الفعل، بل تكتفي بالاسم والمصدر. فمن أسماء الرب تبارك وتعالى ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى من أسماء الجلالة الحي، هو الحي لا إله إلا هو. فمن أسمائه الحي، يجوز لك أن تقول من أسمائه الحي، ويجوز لك أن تشتق حينئذ منه المصدر فتقول الرب تبارك وتعالى له الحياة، حي له حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا موت، لا تأخذه سنة ولا نوم. ولكن لا يجوز لك أن تشتق منه الفعل، لأن أصل هذا الاسم وهو الحي لازم لازم لا يتعدى إلى غيره، فلا تقول حي الله الإنسان أي أحيا الله الإنسان، هذا لا يجوز أن يطلق في لغة العرب، لا يجوز أن يطلق في لغة العرب، لأن هذا الفعل لازم ولا يتعدى إلى الفعل، هذا الاسم لازم ولا يتعدى إلى الفعل. ولكن لك أن تخبر عن الرب تبارك وتعالى، تقول أحيا الله عز وجل قلبك بالإيمان، وأحيا الله الأرض بعد موتها، كما قال رب تبارك وتعالى ألم ترى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، لمحيي الموتى، فأخبر عن الإحياء ولم يأتي بالفعل، فلم يقل حي الموتى، لأن هذا الفعل لازم، هذا الفعل لازم. فمعرفتك بهذه القاعدة اللغوية تعينك على معرفة هذه القاعدة المتعلقة بأسماء الرب تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى التاسع: أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم، فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله، والمخلوق كماله عن فعاله، فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل. فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل، فالرب لم يزل كاملا فحصلت أفعاله عن كماله، لأنه كامل بذاته وصفاته، فأفعاله صادرة عن كماله، كمل ففعل، والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق به. نعم. وهذه القاعدة العظيمة أيها الأخوة الفضلاء، لو لم يخرج العبد من فهمه لهذه القواعد إلا بهذه القاعدة لكفى، لأن العبد أيها الأخوة الفضلاء مطالب بأمر يتعلق بركن من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بقضاء الله وقدره، خيره وشره، حلوه ومره. والعبد لو أنفق ما في الأرض جميعا ما قبل منه حتى يؤمن بهذا الباب، لذلك قال عبد الله بن عمر للرجلين اللذين اكتنفاه وسألاه عن القدر، وأن أناسا بالبصرة ينكرون القدر ويقولون أن الأمر أنف، قال: والذي يحلف به عبد الله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وتعلق هذا الباب أيها الإخوة الفضلاء إنما هو بفهم هذه القاعدة، أن تعلم أن أفعال الرب تبارك وتعالى وأن كل ما قضاه وقدره هو خير، هو خير، وأن الشر ليس في قضاء الله ولا في قدره، وإنما هو في المقضي المقدر. وفرق بين القضاء وفرق بين المقضي، وفرق بين القدر وفرق بين المقدر. فالقضاء والقدر هو فعل الرب تبارك وتعالى، لذلك لما فسر الإمام أحمد رحمه الله تعالى القدر قال: هو قدرة الله، أي هو ما سبق في علم الرب تبارك وتعالى ثم كتبه وزبره في اللوح المحفوظ ثم شاءه ثم خلقه، وهي أركان القدر الأربعة. فإذا علم العبد أنه ما من فعل يفعله الرب تبارك وتعالى إلا وهو صادر عن كمال أسمائه وكمال أوصافه أوجب له هذا الأمر كمال الرضا بما قضاه الله وقدره. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض ابنه إبراهيم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. لأنه علم أن فعل الرب تبارك وتعالى صادر عن كماله، صادر عن كماله. لذلك لا يجوز أن ينسب شر إلى الله تبارك وتعالى، لا يجوز أن ينسب شر إلى الرب تبارك وتعالى. لذلك تأمل كمال الجن في خطابهم: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما ذكروا الشر نسبوه إلى ما لم يسمى فاعله، وأنا لا ندري أشر أريد، بنوا هذا الفعل على ما لم يسمى فاعله، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ولما ذكروا الخير أم أراد بهم ربهم رشدا، نسبوا الرشد إلى الرب تبارك وتعالى وأنه من إرادة الرب سبحانه وتعالى. وتأمل في أدب خليل الرحمن إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام، لما ذكر أمور الخير نسبها إلى الله تبارك وتعالى، ولما نسب الشر أضافه إلى نفسه: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. لما ذكر الخلق نسبه إلى الله الذي خلقني، لما ذكر الهداية نسبها إلى الله فهو يهدين، لما ذكر الإطعام والإسقاء نسبهم إلى الله: والذي هو يطعمني ويسقين، ولما ذكر المرض وهو وصف قدح في حق الإنسان نسبه إلى نفسه: وإذا مرضت، نسب هذا المرض وأضافه إلى تاء الفاعل وإذا مرضت، ولما ذكر الشفاء الذي هو فعل الشافي تبارك وتعالى أرجعه إلى الله فهو يشفين. فهذا من الأدب أيها الأخوة الفضلاء. وتأمل حال الخضر وهو من علماء الأرض الذي ألجأ الله تبارك وتعالى كليمه موسى للاستفادة منه، لما ذكر أفعال السوء من خرق السفينة ومن قتل الغلام نسبه إلى نفسه، نسبهما إلى نفسه، ولما ذكر بناء الجدار وهو فعل خير حفظ به أموال اليتامى نسبه إلى الله: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلت عن أمري. لما ذكر الخرق، الخرق السفينة نسبه إلى نفسه، ولما ذكر القتل نسبه إلى نفسه، ولما ذكر بناء الجدار وهو فعل خير نسبه إلى الله. وهذا أيها الأخوة الفضلاء إنما يستخرج من قلب معظم للرب تبارك وتعالى ومن صدر منشرح بقضاء الرب تبارك وتعالى، وهذه المنزلة إنما يبلغها من نور الله قلبه بمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأنها أسماء جلال وصفات كمال ونعوت جلال، وأن هذه هي التي يصدر عنها أفعال الكبير المتعال تبارك وتعالى. فقال لك إن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته. وما هي أسماؤه وما هي أوصافه؟ أسماؤه أسماء حسنى، وأوصافه أوصاف علا بخلاف المخلوقين. قال وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم. وما هي أفعال المخلوقين؟ وما هي أحوالهم؟ وما هي تركيباتهم؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ما حقيقة هذا الإنسان وحملها الإنسان؟ إنه كان ظلوما جهولا. فجنس بني الإنسان مركب على هذين الوصفين، على وصف الظلم وعلى وصف الجهل، ولا تخلص لأحد من وصف الظلم إلا بقدر ما معه من العدل، ولا تخلص لأحد من وصف الجهل إلا بقدر ما معه من العلم، وإلا فالإنسان لا يخرج عن هذين الوصفين إلا من كمله الله بالعلم والعدل. فحري بهذا الإنسان أن تكون أسماؤه صادرة عن فعله، وفعله ناقص فأسماؤه من باب أولى أن تكون ناقصة. قال فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله، إذا فعل فعلا فهذا الفعل صادر عن كمال أسمائه وكمال أوصافه. قال في حقه تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا لا يسأل الرب تبارك وتعالى عن فعله؟ لأن فعاله صدرت عن كماله. ولماذا قال وهم يسألون؟ لأن كمالهم صدر عن فعالهم. ففهمك لهذه القاعدة يعينك على فهمك لآية الأنبياء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تسأل الرب عن ماذا؟ تسأل الرب وهو أرحم بالعباد من أمهاتهم اللاتي حملنهم 9 أشهر في الأرحام. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع أصحابه إلى هذا الأصل العظيم. فحين رأى امرأة تبحث عن وليدها في السبي فلما رأته ألقمته ثديها وأرضعته، التفت عليه الصلاة والسلام لأصحابه وقال أترون هذه المرأة صالحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، وهي تقدر على ذلك، وهي لا تقدر على ذلك. فأرجع هذا الأمر بأسماء الله فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرجع أصحابه في هذا الباب الذي شاهدوه يرجعهم إلى فعال الرب تبارك وتعالى. قال فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل، أي الرب تبارك وتعالى اشتق له اسم العليم بعد أن كمل في علمه، واشتق له اسم السمع فقيل السميع بعد أن كمل في سمعه، وهكذا بقية الأسماء التي تسمى بها الرب تبارك وتعالى، فكلها أسماء لا يلحقها نقص ولا توصف بعيب، تعالى وتقدس وتبارك من تسمى بها. قال فالرب لم يزل كاملا فحصلت أفعاله عن كماله، لأنه كامل بذاته وصفاته، فأفعاله صادرة عن كماله، كمل ففعل. الرب تبارك وتعالى لما كمل في علمه فعل صفة العلم، فعلم أحوالنا وسمع أقوالنا وأبصر أفعالنا تبارك وتعالى. أما المخلوق فعل فكمل الكمال اللائق به، فلو لم يفعل ما كمل، لو لم يفعل ما كمل، لو بقي العبد حبيس الجهل ولم ينور قلبه بالعلم فإنه يبقى عبدا ناقصا. متى يكمل هذا العبد وتشد إليه الرحال ويجلس بين يديه؟ إذا تعلم وبلغ علما فإنه حينئذ يكمل ويوصف بأنه العالم وبأنه العليم وبأنه يعلم، فحصل هذا الكمال وهو كمال العلم لما فعل التعلم. لذلك يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه القاعدة بقوله: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. يشير إلى هذه القاعدة مشتقة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تكمل يا عبد الله إذا فعلت الحلم كملت، إذا فعلت الحلم كملت. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. فقال: يا رسول الله، أخلتان تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب، الذي جبلني على ما يحب. فهذا الأشج، أشج عبد القيس، إنما كمل وأحب الله تعالى صفات كماله لما تخلق بهذين الخلقين. نعم. قال رحمه الله تعالى: العاشر، إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم، فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا، إما علم بما كونه أو علم بما شرعه. ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضي بمقتضيه، فالأمر كله مصدره عن أسمائه الحسنى، وهذا كله حسن لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم والإحسان إليهم بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنه. فأمره كله مصلحة وحكمة ورحمة ولطف وإحسان، إذ مصدره أسماؤه الحسنى، وفعله كله لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة، إذ مصدره أسماؤه الحسنى، فلا تفاوت في خلقه ولا عبث، ولم يخلق خلقه باطلا ولا سدا ولا عبثا. وكما أن كل موجود سواه فبإيجاده، فوجود من سواه تابع لوجوده، تبع المفعول المخلوق لخالقه، فكذلك العلم به أصل للعلم بكل ما سواه. فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم، فمن أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم، إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم، لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها. وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى، ولهذا لا تجد فيها خللا ولا تفاوتا، لأن الخلل الواقع فيما يأمر به العبد أو يفعله إما أن يكون لجهله به أو لعدم حكمته. وأما الرب تعالى فهو العليم الحكيم، فلا يلحق فعله ولا أمره خلل ولا تفاوت ولا تناقض. نعم، وهذه قاعدة عظيمة أيها الأخوة الفضلاء. يبين رحمه الله تعالى أن معرفة العبد بأسماء ربه تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العلى مما يعينه على فهم بقية العلوم. لذلك وفق الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله تعالى في تسمية الكتاب، إن ثبت وصحت هذه النسبة إليه، في تسمية كتابه في الاعتقاد: الفقه الأكبر. يشير إلى أن علم العبد بما يجب عليه أن يعتقده في حق الرب تبارك وتعالى هو الفقه الأكبر الذي يجب على كل عبد أن يتفقه فيه، وأن ما سواه من أمور الفقه كفقه العبادات والمعاملات إنما هو فقه أصغر بالنسبة لهذا الفقه الأكبر. وهذا يدلك على فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين وخالهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أن أول ما يدخل في الفقه هو فقهك بأسماء الله الحسنى وأفعاله العلى، وأن فقهك لهذا الباب يعينك على الفقه الأصغر وهو فقه العبادات وفقه المعاملات. لذلك لما أراد الرب تبارك وتعالى أن يذكر أجل أمور العبادات وهي الصلاة قرنها بأسمائه الحسنى، فقال مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فقرن رؤيته لصلاته بأسمائه الحسنى، وأن العبد على قدر فقهه لأسماء الله الحسنى على قدر إحسانه في صلاته، فإنه يراقب الرب تبارك وتعالى ويشاهد ربه تبارك وتعالى ببصيرته كأنه يشاهده ببصره. فلما علم العبد أنه لا يشاهد ربه ببصره في هذه الدار أيقن أن ربه يشاهده، لأنه سميع عليم وبصير. فأدب الرب تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والخطاب لأمته بأن الرب تبارك وتعالى إذا وقفت بين يديه فاعلم أنه سميع يسمع دعاءك. لذلك كان العبد مع شدة سفله في أقرب أقربين عند ربه تبارك وتعالى، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم، أي جدير وحري أن يستجاب لكم. وتأمل بماذا يدعو العبد ربه تبارك وتعالى وهو ساجد، يقول: سبحان ربي الأعلى، يقول سبحان ربي الأعلى، يمجد ربه تبارك وتعالى ويثني عليه بصفة العلو وينزه الله بالتسبيح سبحان، أي أنزه الله لأنه علي، أنزهه عن الموطن الذي أنا فيه. لما ذل العبد لربه تبارك وتعالى وتطامن وتواضع رفعه الرب تبارك وتعالى فاستجاب دعاءه، وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تواضع لله رفعه، ومن تواضع لله رفعه. فرفع هذا العبد بسبب سجوده، لذلك جاء في الحديث: ومن سجد لله سجدة رفعه الله بها درجة. فعلى قدر سجودك لله على قدر ما يرفعك الرب تبارك وتعالى درجات عالية ومنازل ثنية. فهذا تعليق للعبد بأسماء الرب تبارك وتعالى في أبواب وأحكام العبادات. ننظر إلى أحكام أخرى من أحكام المعاملات. أحكام المعاملات أعظم معاملة وأشد ميثاق، وأشد ميثاق هو ما أشهد عليه اسم الرب تبارك وتعالى، والذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بكلمة الله. أشهد العبد ربه حين قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان والله على ما أقول شهيد، أشهد الله عز وجل على هذا الميثاق. انظر كيف يعلق الرب تبارك وتعالى العبد، يعلقه بأسمائه وصفاته في علاقته مع زوجه. فيقول الرب تبارك وتعالى في ميثاق الزوجية الذي أشار إليه في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذا وجه أفضلية الرجال على النساء، وهذا وجه القوامة، وإلا فكم امرأة هي خير عند ربها من زوجها، كما ضرب الرب تبارك وتعالى مثلا بامرأة، وضرب الله مثلا الذين آمنوا ذكر من؟ ذكر امرأة فرعون، ما ذكر مؤمن آل فرعون، وإنما ذكر المؤمنين مثلا، وجعل هذا المثل مضروبا بامرأة، بامرأة باعت متاع الدنيا واشترت جوار الله: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قال ابن كثير في تفسيره: اختارت الجار قبل الدار، رب ابن لي عندك، ذكرت العندية وهي الجار ثم ذكرت البيت، بيتا في الجنة، فاختارت الجار قبل الدار. إذن المرأة قد تكون خيرا عند الله عز وجل من زوجها. فذكر الرب جل جلاله أصناف المؤمنات الطائعات التقيات وأصناف الناشزات. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هذا صنف التقية. واللاتي تخافون نشوزهن أي ترفعهن على حظيرة الزوجية، فما العلاج؟ فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فما السبيل بعد هذا الأمر؟ المرأة بعد هذه الأدوية إما أن تشفى من دائها فيكون هذا الدواء ناجعا ونافعا فترجع حينئذ إلى حضرة الزوجية، وإما أن يزيدها هذا الأمر نشوزا فحينئذ يلجأ إلى الحكمين المذكورين في الآية التي تليها. فقال الرب تبارك وتعالى: فإن أطعنكم، أي المرأة استجابت لزوجها إما بالوعظ وإما بالهجر وإما بالضرب، فإن أطعنكم أي رجعنا إلى حضرة الزوجية فلا تبغوا عليهن سبيلا. لأن بعض الأزواج ربما حمله الكبر وربما حمله العلو على أن يتكبر على هذه المرأة وعلى أن يبغي عليها سبيلا وعلى أن لا يقبل عذرها، فخوفه الرب تبارك وتعالى بأسمائه: فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. انظر كيف علق أحكام المعاملات بأسماء الحسنى. إذا حملك علوك على زوجتك على أن تتكبر عليها فتذكر علو الله عليك، إذا حملتك كبرياؤك على أن تبغي على زوجك سبيلا فتذكر أن الله أكبر منك، أن الله أكبر منك. فعلق قلوب المؤمنين بأسمائه وأوصافه تبارك وتعالى. فعلم من هذا توضيح هذه القاعدة، وأن العبد على قدر فهمه لأسماء الله الحسنى وأوصافه العلى على قدر فهمه لسائر العلوم. وإلا فلو تعلم العبد ما تعلم ولم يفقه هذا الباب لعاد هذا العلم عليه وبالا وضلالا، كما قال من قال وهو ينازع الموت: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ما استفدنا من العلم إلا الخلاف الواقع في كتب العلم، فلان قال كذا وفلان قال كذا، لأنه ما تعلق قلبه بهذا الباب الذي هو أصل لكل علم. فمن نور الله قلبه بفهم هذا الباب فهو المنور بفقه أحكام العبادات والمعاملات والآداب. لذلك يقول رحمه الله تعالى: إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم. لماذا؟ قال: لأن المعلومات التي يتعلمها الإنسان إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا، إما أن يكون خلق من خلق الرب تبارك وتعالى قال له كن فكان، أو أمر أمر الرب تبارك وتعالى به أو نهى عنه. فهو إما علم بما كونه أي قال له كن فكان، أو علم بما شرعه، شرعه على عباده: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، فهو شرع من شرع الرب تبارك وتعالى. ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى، وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضي بمقتضيه. لذلك لما ذكر الرب تبارك وتعالى الخلق والأمر فقال: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، ذكر هذين الأمرين الخلق والأمر بعد ذكره الاستواء. بعد ذكر الاستواء: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ذكر استواءه على العرش، ثم ذكر بعد ذلك قوله: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، يبين لك أن خلقه وأمره إنما صادر، إنما هو من مصدر أسمائه الحسنى وصفاته العلى. قال: فالأمر كله مصدره عن أسمائه الحسنى. لذلك ما قال الرب تبارك وتعالى لأمر كن فكون هذا الأمر وشرعه وحمل العباد على امتثاله فقال العقل: ليته ما أمر به. وما نهى الرب تبارك وتعالى عن نهي وشرعه ونهى العباد عنه، فقال العقل ليته ما نهى عنه. لذلك إذا قرأت في سير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كالاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، أو الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني، أو الزلغابة في معرفة الصحابة لابن أثير، تجد جملة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ممن حرم على نفسه الخمر قبل أن ينزل الشرع بتحريمها، بل قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عقل بعقله الذي أكرمه الرب تبارك وتعالى به أن هذا لا يعمد إليه عاقل. لذلك يقول ابن الوردي في منظومته: كيف يسعى في عقول في كيف يسعى في جنون من عقل، كيف يسعى إلى شراء الجنون من يعقل، يشتري هذا الخمر ليتحصل به الجنون. فهذا الأمر أيها الأخوة الفضلاء لماذا قبلته النفوس ولماذا رضيت به؟ لأنها تعلم أن فعال الرب تبارك وتعالى هو عن كماله، كمال أسمائه وكمال أوصافه. وقال: وهذا كله حسن لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة. فالرب تبارك وتعالى ما أمر ولا نهى إلا بما يتضمن الرأفة والرحمة والإحسان إلى الخلق وتكميلهم ورفعهم عن نقصهم الذي جبلوا عليه. فالرب تبارك وتعالى ما أمر ولا نهى إلا ليرفع قدر العباد ويكملهم، كما قال الرب تبارك وتعالى: والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. أقسم بماذا؟ أقسم بأشرف المواطن، المواطن التي أوحى فيها إلى خير الأنبياء، إلى موسى. والتين والزيتون هذا موطن عيسى في فلسطين، وطور سنين هذا موطن إيحاء الرب تبارك وتعالى إلى موسى في طور سيناء، وهذا البلد الأمين وهو موطن إيحائه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أقسم بأشرف الأماكن المقدسة لماذا؟ ليبين أن الشرع هو الذي يكمل العبد. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فعلى قدر إيمانك وعلى قدر عملك بما أمرت به ونهيت، على قدر ما تحصل كمال قوامتك في هذه الدار، وعلى قدر ما تجسر على أمر الله وعلى نهي، على قدر ما ترد إلى أسفل سافلين. قال: فأمره كله مصلحة وحكمة ورحمة ولطف وإحسان. لماذا؟ لأن مصدره عن أسمائه الحسنى، وفعله كله لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة، إذ مصدره أسماؤه الحسنى، فلا تفاوت في خلقه ولا عبث. الرب تبارك وتعالى لا تجد في خلقه تفاوتا، انظر إلى السماوات العلى، بل انظر إلى نفسك التي بين جنبيك، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. جعلك الرب تبارك وتعالى آية على كمال أسمائه وأوصافه وأفعاله، فشق لك العينين وجعل لك الأذنين وجملك باليدين والرجلين، كل ذلك فناه لك الرب تبارك وتعالى، حتى إذا تعطل عضو استفدت من العضو الآخر. ولما كان الأنف يقبح بالإنسان أن يكون له أنفان، شق الرب تبارك وتعالى في وسط الأنف وجعل بينهما حاجزا فكان له منخران، فقام كل منخر مقام أنف واحد. وهذه منافع، منافع ينتفع بها العبد، نوعها الرب تبارك وتعالى وجعل له من كل هذه الأعضاء عضوين. ولما كانت المنافع التي تضر بالعبد وتكون سببا في دخوله النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل: ما أكثر ما يدخل العبد، ما أكثر ما يدخل العبد، ما أكثر ما يدخل العبد الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. ولما سئل عن أكثر ما يدخل العبد النار قال: اللسان والفرج. لذلك جعلهم الله عز وجل عضوا واحدا، لأن بهما هلاك العباد وحتفهم. فانظر إلى حكمة الرب تبارك وتعالى في خلقه لتتعرف على أسمائه وصفاته. لذلك يقول الشاعر: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. تشير بإثبات الصفات لربها فصامتها يهدي ومن هو قائل. كل ما حول العبد من الآيات تشير إلى إثبات الصفات تبارك للرب تبارك وتعالى. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فهذه آيات أيها الأخوة الفضلاء يجب على العبد أن يبصرها حتى يعلم هذا الباب. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فهذه أمور أشهد الرب تبارك وتعالى العباد عليها، لذلك مصدر هذه الأسماء أسماء الحسنى، فلا تجد فيها تفاوتا ولا عبثا، ولم يخلقها الرب تبارك وتعالى باطلا ولا سدى، فكل موجود سواه فبإيجاده أوجده الرب تبارك وتعالى، فوجود من سواه تابع لوجوده كما يتبع المفعول المخلوق لخالقه تبارك وتعالى. فهذا العلم كذلك، كل علم يرد إلى هذا العلم، وهو علم الرب، علم العبد بأسماء الرب تبارك وتعالى. فبان لك أيها الأخ الكريم أن علمك بأسماء الرب تبارك وتعالى وإحصائك لهذه الأسماء هو أصل لسائر العلوم التي تتعلمها، فمتى ما أحصيت أسماء الرب تبارك وتعالى كما ينبغي لعلم المخلوق الناقص القاصر فقد أحصيت جميع العلوم. فإحصائك لأسماء الرب تبارك وتعالى هو أصل لإحصاء كل معلوم، لأن المعلومات هي في حقيقتها صادرة عن أسماء الرب تبارك وتعالى، وهي من مقتضاها لشدة ارتباطها بهذا الباب. فإذا تأملت صدور الخلق والأمر عن علم الرب تبارك وتعالى وعن حكمته بان لك أنه لا أنك لا تجد فيها خللا ولا تفاوتا، لأن الخلل إنما يقع في فعل المخلوق الناقص القاصر. أما في خلق الرب تبارك وتعالى فلا تجد في خلق الرب تبارك وتعالى تفاوتا ولا عيبا ولا نقصا، لأنه العليم تبارك وتعالى الحكيم الذي لا يلحق فعله ولا أمره خلل ولا تفاوت ولا تناقض. أسأل الرب تبارك وتعالى أن يبصرني وإياكم بأسمائه الحسنى وأفعاله المحكمة وصفات العلى، وأن ينور قلبنا بالإيمان، وأن يسكن قلوبنا التسليم لحكمه والرضوان. إن ربي لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بعض الأسئلة يسأل الأخوة الفضلاء فيها عن معاني أسماء الله الحسنى، نرجع الجواب عنها حتى تأتي القاعدة المتعلقة بإحصاء أسماء الله الحسنى. فهذا يسأل عن اسم الجلالة الله، وهذا يسأل عن اسم الجلالة المالك أو الملك، ويذكر هل يجوز تسمية الإنسان بهذين الاسمين المالك والملك. سيأتي هذا في القاعدة التي تتعلق بالأسماء، وأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما هو مختص بالخالق، ومنها ما هو مختص بالمخلوق، ومنها ما يجوز أن يطلق على الرب تبارك وتعالى وله من هذا الاسم الكمال، ومنها ويجوز أن يطلق هذا الاسم على المخلوق وله من هذا الاسم النقص. وهذا يسأل ما المقصود بأن الشر يكون في الأمر المقضي. هذا الأمر نضرب به مثالا، تضرب عليه مثالا بحال الغلام الذي قتله الخضر. وهذا القضاء والقدر الذي قدره الرب تبارك وتعالى خير للغلام، لأنه لو بلغ لا كفر فيما سبق في علم الرب تبارك وتعالى. ولم يقتصر هذا الكفر على هذا الغلام، بل إن والديه لشدة تعلقهما حبا وشغفا بهذا الغلام سيتابعانه على هذا الكفر، فقبض الرب تبارك وتعالى نفس هذا الغلام على يد الخضر، فكان في هذا القضاء والقدر خير، وإن كان هو في المقضي المقدر على الوالدين شر، بالنسبة لهما شر أن يقتل ابنهما. فهذا وجه التفريق بين القضاء والمقضي وبين القدر والمقدر. هذا يسأل عن الفعل المتعدي وعن الفعل اللازم. الفعل الذي يتعدى هو الفعل الذي يجوز أن يؤتى بصيغة الفعل فعل منه، فتأتي الاسم السميع وتشتق منه الفعل فتقول قد سمع، ويترتب على هذا السماع ما ذكر هنا أن يكون له مفعول، أن يكون له مفعولا يقع عليه هذا السماع. قد سمع الله قولا، نصبت هذا اللفظ قولا لأن فعل الرب تبارك وتعالى وهو السماع وقع على هذا الأمر وهو القول، فالقول هو المسموع الذي سمعه الرب تبارك وتعالى. وهذا سائل كريم يقول: ذكرت في درس العصر أن المرأة لا يحب من عاداه، واستدل بقول الرب تبارك وتعالى: اتبع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولي حميم، هذا إرشاد أيها الأخوة الفضلاء من الرب تبارك وتعالى، إرشاد من الرب تبارك وتعالى. والكلام الذي ذكر لا ينفي أن يكون العبد محبا لمن أساء إليه في سالف الأيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب عمر وقد رام وقصد قتل النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، ومع ذلك اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم من خاصة أصحابه وقال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ولكن الكلام أيها الأخوة الفضلاء بأمر خارج عن نطاق العقول البشرية، كما هو الحال في أصحاب الأخدود الذين قتلوا أولياء الله وما اكتفوا بقتلهم بل حرقوهم في النار، فكيف دعاهم الرب تبارك وتعالى للتوبة وبشرهم بأنه يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويبدلهم مكان الإساءة إحسانا ومكان البغض ودا. فهذا لا تنافي بين هذا الكلام، والمخلوق قد يصدر منه هذا الأمر، وذكرت لكم مثالا بأكمل الخلق وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الآية لا تعارض بينها وبين ما ذكر، لأن غاية المخلوق أن يحب من أساء إليه مجرد إساءة، وهذه الإساءة تتفاوت، فالقتل وليك إساءة وقذفك بعرضك هذه إساءة، وشتان ما بين إساءة القتل وإساءة القذف. هذا الأخ الكريم يطالب بالتأني في الشرح، فمن حال بين فهمه قلة علمي وبضاعة المزجاة أرجو أن يوجه سؤالا معينا حتى أجلس معه على انفراد، والأخوة بودهم أن نمضي سراعا في شرح هذه القواعد، لعل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لشيخنا الجليل الشيخ محمد بن خليفة التميمي حفظه الله تعالى المشاركة في هذه الدورة فيما تبقى من أيامها. هذا أمر يرجع للأخوة المنظمين للدورة. هذا السائل يسأل: هل أسماء الرب تبارك وتعالى منحصرة في 99 اسما؟ سيأتي الجواب على ذلك في القاعدة التي سنأخذها في يوم الغد. هذا يسأل عن قول الرب تبارك وتعالى: ومكر الله والله خير الماكرين، هل هذا اسم وهو خير الماكرين؟ هذا ليس باسم، وإنما هو إخبار عما اتصف الرب تبارك وتعالى من المكر الحسن، وليس هو اسم من أسماء الرب تبارك وتعالى كما سبقت إشارة المؤلف إليه. هذا يقول يسأل عن تحية: حياك الله وحياكم الله، هل هذه تحية وهل تجوز أو لا؟ هذه ليست بتحية وإنما هي إحسان، والتحية هي المقترنة باسم الجلالة السلام. فقول العبد السلام عليكم هذه التحية إنما تعبد العبد بها لتعلقها بأسماء الله الحسنى، فالسلام هو اسم من أسماء الله الحسنى، فعلى قدر تعديد العبد لأسماء الله وصفاته على قدر مضاعفة المثوبة له. فإذا قال العبد السلام عليكم فإنه يعطى بهذا السلام عشرة. فإذا أضاف إلى اسم السلام اسم الجلالة الرحيم فقال السلام عليكم ورحمة الله فإنه يضاعف له الأجر والمثوبة فيحصل بهذا السلام 20 حسنة. وإذا أضاف إلى ذلك صفة البركة التي هي من صفات الله الذاتية والفعلية فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإنه يكافأ على ذلك 30 حسنة. وهذه هي تحية أهل الجنة لتعلقها باسم الجلالة السلام. فأنت تدعو لمن سلمت عليه بأن يسلمك السلام من كل سوء، أو أنك تعاهد السلام جل جلاله أنك سلم لا حرب لهذا المسلم عليه. هل الرفيق اسم من أسماء الله الحسنى أم صفة لله عز وجل؟ الرفيق من أسماء الله الحسنى، وستأتي الإشارة إليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق ويعطي على الرزق ما لا يعطي على شيء سواه. هذا يسأل عن القاعدة السابقة، قاعدة الترادف والتباين. الترادف هو التوافق، اسم الجلالة الحي القيوم كلاهما متوافقان ومترادفان ومتطابقان في الدلالة على ذات الله العلى، هذا هو الترادف. والتباين أي الاختلاف، فاسم الجلالة الحي دال على الحياة، واسم الجلالة القيوم دال على القيومية. فالحياة اسم وصف من أوصاف الرب تبارك وتعالى يدل على الصفات الذاتية. ما هي الصفات الذاتية؟ التي قامت بالرب تبارك وتعالى أزلا وتقوم به أبدا، كالعلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة. والقيوم من قامت به الصفات الفعلية التي يفعلها الرب تبارك وتعالى متى شاء وكيف شاء وبما شاء، كالرضا يرضى عمن أطاعه، والسخط يسخط عمن أغضبه. هذا يسأل عن أركان القدر الأربعة. الركن الأول والأصل الأول هو العلم، هو العلم. والأصل الثاني الكتابة، فكل ما علمه الرب تبارك وتعالى لكمال عدله زبره وخطه في اللوح المحفوظ. الأول العلم، والثاني الكتابة، والثالث المشيئة التي يشاءها الرب تبارك وتعالى، وتقع مشيئة الرب تبارك وتعالى مع مشيئة العبد. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله، إلا يشاء الله رب العالمين. فتقع مشيئة العبد موافقة لمشيئة الله التي زبرت في اللوح المحفوظ وعلمها الرب. ثم يقع الأصل الرابع وهو الخلق، يخلق هذا الفعل، والله خلقكم وما تعملون. هذا السؤال الثاني يسأل عن أركان القدر، وهذا يسأل كذلك عن التعدي واللزوم. هذا يسأل عن معنى ألظوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألظوا بهذا الجلال والإكرام، أي أكثروا واستفتحوا دعواتكم بهذا الاسم. ألظوا أي أكثروا من قولكم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، ذات إيلاف الإسلامية. أما بعد أيها الأخوة الفضلاء، فنستعين الرب تبارك وتعالى على إكمال قواعد هذا الباب العظيم والذي يتعلق بأسماء الرب تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العلى وأفعاله المحكمة. فنسأل الله عز وجل أن يفتح علينا فتحا وهو خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى 11 أن أسماءه كلها حسنى ليس فيها اسم غير ذلك أصلا، وقد تقدم أن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل نحو الخالق والرازق والمحيي والمميت، وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محضة لا شر فيها، لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم ولم تكن أسماؤه كلها حسنى، وهذا باطل، فالشر ليس إليه كما لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته فلا يدخل في أفعاله، فالشر ليس إليه لا يضاف إليه فعلا ولا وصفا وإنما يدخل في مفعولاته. وفرق بين الفعل والمفعول، فالشر قائم بمفعوله المباين له لا بفعله الذي هو فعله، فتأمل هذا فإنه خفي على كثير من المتكلمين وزلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام، وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد هذا الباب، من قواعد هذا الباب تبين أن أسماء الرب تبارك وتعالى أسماء حسنى، وجاء بهذا اللفظ حسنى ولم يقل حسنة، فهي بلغت من الحسن غايتها ونهايتها. وأسماء الرب تبارك وتعالى إنما كانت حسنى بما سبقت الإشارة إليه من كونها أسماء تطابق فيها العلمية الوصفية، ومن كونها أسماء لا تحد بعدد، ومن كونها أسماء يشتق للرب تبارك وتعالى منها أوصاف، ومن كونها أسماء تدل على الذات بالترادف وترد وتدل على الأوصاف، فمجموع هذه الأمور هو الذي جعل أسماء الرب تبارك وتعالى حسنى. وأسماء الرب تبارك وتعالى منها ما يدل على ذاته العلية كاسم الجلالة العليم، واسم الجلالة السميع، واسم الجلالة البصير، فهذه أسماء تدل على ذات الرب تبارك وتعالى. ومن هذه الأسماء ما يدل على أفعال الرب تبارك وتعالى كاسم الجلالة الخالق والرازق والمحيي والمميت، فهذه الأسماء تدل على صفات أفعال الرب تبارك وتعالى. ولما كانت هذه الأسماء دالة على أفعال الرب تبارك وتعالى ناسب أن يبين لك المؤلف رحمه الله تعالى أن أفعال الرب تبارك وتعالى كلها أفعال خير لا شر فيها، فهي كلها أفعال خير لا شر فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والخير بيديك والشر ليس إليك. فالشر ليس في أفعال الرب تبارك وتعالى، لأن الرب سبحانه وتعالى فعاله عن كماله، فما من فعل من أفعال الرب تبارك وتعالى إلا وأمارات الكمال وعلامات الجلال بادية في صفحات هذا الفعل من الرب تبارك وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى عزيز حكيم. فأفعاله لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط